يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدفاع عن المال والعرض يعد من الجهاد؟ وما هو الضابط في ذلك؟ وإذا قتلت المعتدي علي ثم حكم بالقصاص فما هو الحكم في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فلا شك أن هذا مأمور بالدفاع، مأمور بالدفاع، إلا إذا كان وقت فتنة بين المسلمين. إذا كان وقت فتنة بين المسلمين فيقولون كف اليد أحسن. وأما إذا ما كان، إنما هذا خاص ببعض الأفراد، حصل عليه اعتداء، بعض الأفراد حصل عليه اعتداء، فإنه يكف الاعتداء عن نفسه. ولو قتل الصائل فإنه هدر، وإن قتل هو فهو شهيد. نعم.